من الثلاثين المسألة هذيك مستغفر الجديد مستغفر قسم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وافتح لنا باب فتنتك وانشر علينا رحمتك وعذنا من الشيطان الرجيم. واغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا في الدين وزدنا علما الى علمنا يا ذا الجلال والاكرام وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم اغننا بالعلم وزيننا بالحلم واكرمنا بالتقوى وحلنا بالعافيه. قال المؤلف رحمه الله في كتاب المصابيح الصادقه في الانوار تفسير اهل البيت عليهم السلام الجزء الرابع سوره السيده. ثم قال تعالى ان ربك هو يفصل. ثم قال تعالى ان ربك هو يفصل اي يقضي بحكمه بينهم يوم القيامه. يريد الانبياء والائمه وخلفهم. ومعنى يقضي يحكم بتبليغهم ما امروا به وجحدان قومهم لما دعوا اليه بما كانوا فيه من الحق يختلفون، فيميز المحق في دينه من المبطل. وهذا يصلح جوابا لسؤال، وهو أنه لما قال تعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون كان لقائل يقول كيف كانوا يهدون وهم اختلفوا وصاروا فرقا وسبيل الحق واحد. فقال فيهم هدى، فقال فيهم هدى، والله بين المبتدع من المتبع كما بين المؤمن من الكافر يوم القيامة. وفيه وجه آخر، وهو أن الله تعالى بيّن وأخبر أنه يفصل بين المختلفين من أمة واحدة كما يفصل بين المختلفين من الأمم. فينبغي أن لا يأمن من آمن ولم يجتهد، فإن المبتدع معذب كالكافر. غاية ما في هذا الباب أن عذاب الكافر أشد. ثم قال تعالى أولم يهد لهم، الضمير قال لكفار قريش، نعم الضمير لكفار قريش، أي أولم يدل ويبين لهم صدقك، وهو ما أخذ من الهداية إلى الشيء والدلالة عليه كما أهلكنا من قبلهم من القرون. وكان أهل مكة يمرون في متاجرهم على مساكن القرون المهلكة نحو عاد وثمود وقوم لوط. قال في الكشاف الواو للعطف على محذوف الفاعل ما دل عليه كما أهلكنا، أي ألم يبين لهم ويهديهم كثرة إهلاكنا، لأن كم لا يقع فاعله لا يقال جاءني كم رجل. أو لم يهدي لهم من هذا الكلام كقولك تعظم لا إله إلا الله، تعصم لا إله إلا الله الدماء والأموال انتهى. وقوله يمشون في مساكنهم زيادة في آياته، أي مساكن المهلكين، دل على حالهم وأنتم تمشون فيها وتبصرونها فلا تعتبرون بمصارعهم. إن في ذلك الذي شاهدوه لآيات، أي دلائل وعبر تهديهم إلى اتباع الحق. فلا يسمعون آيات الله وعظاته بآذان واعية. ولما بين الإهلاك وهو الإماتة بين الإحياء ليكون إشارة إلى أن الضر والنفع بيد الله. فقال تعالى أولم يروا أهل مكة أننا نسوق الماء إلى الأرض الجرز، أي الأرض اليابسة التي جرز نباتها، أي قطع إما لعدم الماء أو لأنه رعي وأزيل. ولا يقال للسباخ جرز، هي الأرض السبخة اللي ما ينبت فيها شيء ما يقال لها جرز، هذا يقال للأرض اللي تنبت وقد قطع اللي فيها. بدليل فنخرج به، أي الماء زرعا تأكل منه أنعامهم، أي من علفه وأنفسهم من حبه. ابن عباس وهي قال أرض اليمن، قال ولم يروا أننا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم، أنعامهم للحشيش وهذا والأنفس اللي هو الحبوب وما ترتب عليها. أفلا يبصرون، بصر اعتبار، ولأن الأمر مرئي بخلاف الماضين فإنها كانت مسموعة. ومن نعمة الله أن جعل أرزاق أنعامهم التي لا غنى لهم عنها في فضلات رزقهم دون الحب. ثم قال تعالى ويقولون متى هذا الفتح، أي النصر والحكومة. كان المسلمون يقولون إن الله سيفتح لنا على المشركين، فيقول المشركون متى هذا الفتح، أي في أي وقت يكون، إن كنتم صادقين بأنه كائن استعجالا على وجه التكذيب والاستهزاء. قال في البرهان المراد به فتح مكة، يعني من قتله رسول الله صلى الله عليه وسلم، من قتله رسول الله صلى الله عليه وسلم من كفار كنانة انتهى. وقيل هو يوم بدر، وقيل يوم القيامة، يوم تفتح القبور والجنة والنار. قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون. إذا أخذناها من هنا معناها يوم القيامة، كما نظروا واستعجلوه تكذيبا، أي لا يؤخرون بالعذاب إذا جاء الوقت. وهذا ظاهر أنه أريد به يوم القيامة، وهذا ظاهر أن أريد به يوم القيامة، وأن أريد به يوم بدر أو يوم فتح مكة. والمراد لا ينفع المقتولين حال القتل، وإلا فقد نفع الطلقاء يوم فتح مكة ونفع ناس يوم بدر. قالوا له معروف أن الطلقاء اليوم أهل مكة، أما فتح رسول الله صلى الله عليه وعلى مكة واجتمعوا قريش قال ما تروني فاعل بكم، قالوا أخ كريم وابن أخ كريم، قال اذهبوا فأنتم الطلقاء. ومن هنا سميوا الطلقاء، لأن عندنا المهاجرون وعندنا الأنصار، هؤلاء هم لب الإسلام، المهاجرون والأنصار. المهاجرون الأولون، وعندنا مهاجرون نوعين، المهاجرون ما قبل الفتح والمهاجرون ما بعد الفتح. فمن أتى بعد الفتح سميوا الطلقاء، أي الذين أطلقهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله ومن عليهم. فهؤلاء ليسوا كأمثال، لا يستوي. قال الله سبحانه وتعالى من قاتل منكم من قبل الفتح وأنفق من قبل الفتح. وفي تفسير هذه الآية يقول المرتضى عليه السلام كذلك حكم الله عز وجل في أعدائه إذا جاء الفتح عليهم والنصر منه فيهم، لم تنفعهم عند العلو منه عليهم توبة، ولا يقال زلة. ألا تسمع كيف يذكر سبحانه عنهم فيما كانوا فيه يقولون؟ إذا أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بفتح، متى هذا الفتح إن كنتم صادقين؟ يقول ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم استبطاء منهم، يقولون ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم استبطاء منهم تكذيبا. فأخبر عز وجل أن يوم الفتح عند الظهور عليهم، وهو فتح مكة الذي وعد الله نبيه صلى الله عليه وسلم. وقد قيل أن يوم الفتح يوم هلاك الله عز وجل لهم وإنزاله الموت بهم، وقد قيل أنه يوم القيامة، والقول الأول أصوب وأصح، لأنه إنما تقبل التوبة من قبل المقدرة. ألا تسمع كيف يقول سبحانه إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم، فجعل التوبة لهم من قبل المقدرة. ولم يجعلها عند المقدرة عليهم بعد رد الحق والصدق عنه، فلما كان السيف قائما والحرب ثابتة فليس إلا القتل لأعداء الله، فأما إذا وقعوا في الأسر فليس يحل قتلهم، ولا يسع عند الله سبحانه إهلاكهم إلا أن يقاتلوا وهم ماسورون فتحل بذلك دماؤهم. نقطة من قبل المقدرة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وفي قتل الظالمين سير مذكورة وأخبار صحيحة، فمنهم من يقتل أسيره، ومنهم من لا يقتل، وكل ذلك بين أهل العلم والفهم واضح عندما شرح الله صدره ونور بالحكمة قلبه انتهى. يعني الظالمين يفترض أنهم مؤمنين، وعندنا يعني كان الشيء الواضح في هذا اللي هو فعل أمير المؤمنين سلام الله عليه، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله ستقاتل الناكثين والقاسطين والمارقين، كلهم مسلمين. الناكثين نكثوا بيعة أمير المؤمنين عائشة وطلحة والزبير ومن معهم، والقاسطين معاوية ومن معه. واختلف الحكم في القتال، يعني اختلف الحكم في أصحاب الجمل، يعني قتلوا في أثناء ولكن لم يجز أن يجهزوا على جريح، ولا أن يأخذوا من متاعهم يعني من نعم من أمواله عكس القاسطين فكان يجهز على جريحهم إذا وأخذت أموالهم يعني نهبت أموالهم ولم تسبى نساءهم أو ذراريهم والخوارج يعني هم قد خرجوا عن لأنهم ثلاثة الأنواع هؤلاء اللي قاتلوا أمير المؤمنين سلام الله عليه فالمسألة خلافية خلاف كبير بين العلماء فيها وكيف كذا وكيف كذا حتى بعضهم قال لولا هذا حصل لكانت الأمة في حيص بيص لكن لما كان أمير المؤمنين هو الذي تعامل معها فتوضحت الأمور كيف يكون التعامل في هذه في هذا في قتال المؤمنين وفي قتال البغاة على الإمام وعلى كذا ولما بين المسائل وأتكنت الدلائل ولم تنفعهم قال تعالى فأعرض عنهم أي ذرهم واتركهم فقد أنذرتهم وأبلغت في الخطاب والنصيحة خطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنت قد أديت اللي عليك فأعرض عنهم إن أرادوا النصح فقد قدمت وإن أرادوا غيره فهذا هو حريتهم واختيارهم ثم قال وانتظر النصر عليهم إنهم منتظرون النصر عليكم أو معناه انتظر هلاكهم فإنهم منتظرون هلاكك وعلى هذا فرق بين الانتظارين لأن انتظار النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأمر الله تعالى بعد وعده وانتظارهم بتسويل أنفسهم والتعويل على الشيطان يعني مثل اثنين واحد ذاكر يعني مثال بسيط السباق واحد ذاكر وواحد ما ذاكر واحد ينتظر أنه بينجح والثاني ينتظر أنه بينجح كيف يعني ما هي مقبولة انتظاره لأن ما قدم شيء حتى أنه ينتظر النجاح روى فتح الضاء فإنهم أحق بأن تنتظر هلاكهم أي هم هالكون لا محالة والملائكة تنتظر هلاكهم والله أعلم سورة لقمان قال 34 آية في العراقي والحجازي وقيل 3 في الحجازي والمكي وهي مكية بسم الله الرحمن الرحيم قول ألف لام ميم قيل اسم للسورة أي هذا ألف لام ميم وقد مر الكلام في ذلك قال في المقاليد تلك إشارة آيات الكتاب هو إما السورة أو القرآن الحكيم أي ذي الحكمة لما فيه من العلوم أو وصفه بصفة الله مجازا قال في تفسير غريب القرآن للإمام زيد بن علي عليه السلام ما لفظ أخبرنا أبو جعفر قال حدثنا علي بن أحمد قال حدثنا عطاء بن السائب عن أبي خالد عن زيد بن علي عليهم السلام في قوله تعالى ومن الناس من يشتري لهو الحديث قال معناه الغناء والمغنيات يعني يدخل فيه قال الغناء والمغنيات فيدخل فيه كل أنواع الغناء يعني حتى هذا اللي يحضر الطقاقات اللي يسموه يحضر له لكن بيقولوا إذا كان من الغناء المحرم عندما يفرق بين الغناء المحرم والغناء اللي لا يرى فيه تحريم اللي ليس فيه تجفيف على ما قال الإمام الهادي ولا فيه موسيقى ولا يعني فيه فرق لكن حتى إحضار المغني والمغني هذا لا يجوز إذا قد هو يطلق عليها مغني أو مغنية يعني فرق بين أن نقول هذا منشد وبين أن نقول هذا مغني يعني المنشد نعرفه والموشحات نعرفها والمغني قد هو اسمه لأن المشكلة حتى لو كان ما يغني في الحفل عنده لكن قد اكتئن على أنه يحصل على مبالغ مالية وقال تعالى لأن قال هنا معناها الغناء والمغنيات وقول تعالى أن تميد بكم معناه تحرك بكم يمينا وشمالا وقول تعالى وبث فيها من كل دابة معناه فرق فيها وقول تعالى ولقد آتينا لقمان الحكمة معناه الفقه والإصابة في القول وقول تعالى أنه قال من يريد الله بخيرا يفقهه في الدين وقول تعالى ولقد آتينا وقول تعالى يأتي بها الله معناه يجازي بها الله وقوله تعالى إن الله لطيف خبير معناه لطيف باستخراجها خبير بمكانها وقوله تعالى حملته أمه وهنا معناه ضعف وقوله تعالى واتبع سبيل من أناب إلي معناه طريق من رجع وقوله تعالى وإن كان مثقال حبة معناه زينة حبة وقوله تعالى ولا تصعر خدك معناه تعرض عنهم تكبرا وقال هو التشديد كلام تشدد وقوله تعالى ولا تمشي في الأرض مرحا يعني بطرا وكبرا وقوله تعالى واقصد في مشيك معنى تواضع فيه وقوله تعالى إن أنكر الأصوات لصوت الحمير معنى أقبحها وقال أشد الأصوات اللي هو في رفع الصوت يعني دائما رفع الصوت غير محبوب في أي شيء، حتى لو أنك في حديث عادي أو في قال لا يباح رفع الصوت في المسجد إلا لمؤذن أو لإمام أو لخطيب أو لدرس، أما في غيرها حتى خارج يعني حتى وأن خارج المسجد كيف داخل المسجد رفع الصوت من أشياء المعيبة في الإنسان. وقوله تعالى وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، معناه قول لا إله إلا الله ظاهرة باللسان باطنة في القلب. وقوله تعالى وإذا غشيهم موج كالظلل، معناه سحائب سود كثيرة الماء. وقوله تعالى كله ختار، معناه غدار. وقوله تعالى ما نفدت كلمات الله، معناه أمر الله. قال الإمام زيد بن علي عليه السلام يقول لو كان البحر وسبعة أبحر فيها مدادا لأمل الله عليهم من خلقه حتى تفنى الأقلام وتيبس البحور. وقوله تعالى لا يجزي والد عن والده ولا لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده، يعني لا يغني. وقوله تعالى ولا يغرنكم بالله الغرور، معناه الشيطان. قال في المقاليد تلك إشارة آيات الله هو إما السورة أو القرآن الحكيم، أي ذي الحكمة لما فيه من العلوم، أو وصفه بصفة الله مجازا، وصفه بصفة الله مجازا الآيات الله. وفي البرهان الحكيم الذي أسكن فلا يأتي الذي أسكن فلا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. ثم قال هدى يعني من الضلالة، ويجوز هدى إلى الجنة، ورحمة بالنصب على الحال، ورحمة على الحال من الآيات المشار إليها. وقرئ برفعهما خبر مبتدأ محذوف، هدى ورحمة. وفي معنى رحمة وجهان، رحمة من العذاب لما فيه من الزجر عن استحقاقه، والثاني نعمة بالثواب لما فيه من البعث على استحقاقه. يعني إذا أردنا أن يكون آيات الله واتباع آيات الله فتحتمل هذه الوجهين. ثم قال للمحسنين، وهم الذين أحسنوا إلى نفوسهم بخلاصها من النار. قلنا قالوا في تعريف الإحسان، الإحسان هو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وهنا يقول الله سبحانه وتعالى ألف لام ميم تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين. ثم قال تعالى وصف لهم المحسنين هؤلاء ومن هم. قال ثم قال تعالى الذين يقيمون الصلاة يفعلونها كاملة، وما بالله يعني حضور بس جسد وليس حضور قلب، ويؤتون الزكاة المفروضة وهم بالآخرة هم يوقنون، أي لا يشكون فيها. إذن هذا تعريف المحسنين، في هذا تعريف المحسنين هنا هم الذين يقيمون الصلاة على أصولها وما بكل ما تعنيه من خشوع واستقامة، ويؤتون الزكاة أي الزكاة المفروضة. هنا دائما تأتي الزكاة بلفظ، أحيانا تأتي بلفظ الصدقة، أحيانا تأتي، فإذا وردت بلفظ الوجوب الزكاة والصدقة فمعناها الزكاة المعروفة الواجبة. الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون، أي بالبعث وبوجود الجنة والنار، لأن الموت حد، أي لا يشكون فيها. ثم قال تعالى أولئك أي المحسنين على هدى، أي توفيق في الطريق الموصل إلى الفوز من ربهم، وأولئك هم المفلحون أي السعداء الظافرون عند الله بكل مطلوب. ثم قال تعالى ومن الناس من يشتري لهو الحديث، الإضافة للبيان بمعنى ما هي كلمة ثانية غير واضحة ما لها ارتباط بالمعنى. ولما بين أن القرآن كتاب حكيم يشتمل على آيات حكيمة بين حال الكفار أنهم يتركون ذلك ويشتغلون بغيره، ثم إن فيه ما يبين سوء صنيعهم من وجوه. الأول أن ترك الحكمة والاشتغال بحديث آخر قبيح، لأنه قد أشار إليهم ومن الناس من يشتري له الحديث. ليش اشترى له الحديث؟ ليصد عن القول الحق عما سبق أن أشرنا إليه من المحسنين. إذن هذا الأول أن ترك الحكمة والاشتغال بحديث آخر قبيح. الثاني هو أن الحديث إذا كان لهوا فلا فائدة فيه، كان أقبح أن قلنا أن كل كلمة تخرج من لسان الإنسان فإنها مسجلة عليه. فانظر ماذا تقول، أنك ستحاسب على كل كلمة تقولها. الثالث هو أن الله قد يقصد به الأحمق، كما ينقل عن ابن عباس أنه قال حمضوا، ونقل عن النبي صلى الله عليه وسلم روحوا ساعة فساعة، والعوام يفهمون من الأمر بما يجوز من المطالب، والخواص يقولون هو أمر بالنظر إلى جانب الحق، إن الترويح به لا غير. فلما لم يكن قصدهم إلا الإضلال بقوله تعالى ليضل عن سبيل الله، أي ليغوي ويلهي عن دين الله أو القرآن على القولين، كان فعله أدخل في القبر. يعني ما كل ما يقال أنها نزلت، ربما أنها يأتي أسباب نزولها، إن كان أحد المشركين أو كفار قريش كان يحضر المغنيات حتى يجلب إليهم قريش حتى لا يستمعوا إلى القرآن، فيصدهم عن ذكر الله بالمغنيات والجواري وال. وفي تفسير هذا يقول الهادي، الإمام الهادي عليه السلام، هذا إخبار من الله سبحانه عن من يشتري لهو الحديث، وهو الحديث فهو الغناء، ولهو الحديث فهو الغناء، والملاهي كلها من شطرنج أو نرد أو وتر يضرب به العود، أو شيء من الملاهي التي حرمها على عباده. من هو اللي سأل من شان الشطرنج؟ ومعنى يشتري فهو يختار ويؤثر ويجتبي هذا اللهو على غيره من الخير ليضل عن سبيل الله، معناه يشتغل ويشغل بذلك نفسه وعباده وعباد الله عما سوى الله عما سوى الله من سبيل الله. مستقيمة كيف تجي؟ اشتغل له عن ذلك، يشتغل ويشغل بذلك نفسه وعباده، يعني عبيده نفسهم. ما نص الآية على المؤمنين، على الناس كلهم، أما بالله على عباده، ولكن بنفترض أنها عباد الله، ويشغل بذلك نفسه وعباده، أي عباد الله، عما ايش عما سوى الله، عما سوى الله من سبيل الله. وسبيله فهي طاعته واتباع مرضاته، فأخبر الله سبحانه أن من الناس من يؤثر الشر على الخير، يطلب بذلك التلحي والطرب في أرض الله بما يصده وغيره عن سبيل الله. انتهى. قال الزجاج من قرأ بضم الياء فمعناه ليضل غيره، وإذا أضل غيره فقد ضل، ومن قرأ بفتح الياء يضل فمعناه ليصير أمره إلى الضلال. وإن لم يكن مشتريا وهو عام في الحديث وغيره كاللعب والميسر، ومن ذلك السمر بما لا أصل له. هذا الشغل اللي احنا فيه الحين، شغل الديوانيات وشغل السمر اللي باء فائدة من وراه، فهو من لهو الحديث. والتحدث بالخرافات والمضاحك النكت. إذا وصلنا إلى التحريم. قيل نزلت في النضر بن الحارث، كان يتجر إلى فارس فيشتري بها كتب الأعاجم، ويقول لقريش كان محمد يحدثكم بحديث عاد وثمود، فأنا أحدثكم بحديث رستم وبهرام، فيحدثهم فيستحلون حديثا ويتركون استماع القرآن. وقيل كان يشتري المغنيات، يستميل من أراد الإسلام بالغناء والطعام وشرب الخمر، ويقول هذا خير لكم مما يدعوكم إليه محمد من الصيام والقيام والقتال بين يديه، ومعنى بغير علم أي بغير حجة ورواية، يريد أنه جاهل فيما يفعل. وقيل بغير علم بالتجارة في حيث يشتري الضلال بالهدى ويتخذها هزوا، أي يتخذ سبيل الدين مهزوا بها، أولئك لهم عذاب مهين يهينهم ويذلهم ويخزيهم. ثم قال تعالى وإذا تتلى عليه آياتنا ولا يعرض عنها ولا يبالي بها مستكبرا عن سماعها كأن لم يسمعها، أي يشبه حاله من لم يسمعها وهو سامع. وقول تعالى كأن في أذنيه وقرا، أدخلوا في الإعراض أي صما وثقلا بمعنى يمنعه عن السماع، والوقر ثقل السمع، كأن في اثنين، قال يشتري له الحديث حتى لا يستمع، إضافة إلى توضيح إعرابه كأن في أذنيه، يعني كأنه سد أذنيه زيادة في الإعراب عن ذكر الله سبحانه وتعالى. فبشره هذا بعذاب أليم، أي له عذاب مهين، فبشره أنت به وأوعده، وضع البشارة بالعذاب، وضع البشارة بالعذاب، موضع البشارة بالثواب، استهزاء به. فبشر، نعرف أن البشرة ما تأتي إلا مع الأمر الشيء الطيب، لكن إنما يأتي الله سبحانه وتعالى يقول فبشرهم بعذاب أليم، هذا الاستهزاء. القول سبحانه وتعالى مما أصبرهم على النار، حاجة يصبر على النار، هذا لا من الاستهزاء. وعلم أنه تعالى لما بين حال من إذا تتلى عليه الآيات، ولا بين حال من يقبل على تلك الآيات ويقبلها، وكما أن ذلك له مراتب من التولية والاستكبار، فهذا أيضا الإقبال، وهذا له مراتب من الإقبال والقبول والعمل به. فقال سبحانه وتعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها، وقد تكرر تفسير مثل هذا، وقوله سبحانه وعد الله حق أو حقا مصدران مؤكدان، وعد الله حقا مصدران مؤكدان، الأول مؤكد لنفسه والثاني مؤكد لغيره، لأن لهم جنات النعيم في معنى وعدهم الله جنات النعيم، فأكد معنى الوعد، وأما حقا فدال على معنى الثبات، أكد به معنى الوعد، ومؤكدهما جميعا قوله لهم جنات النعيم، ثم قال وهو العزيز القادر الذي لا يعجزه شيء، فهو يعطي النعيم من يشاء والبؤس من يشاء، الحكيم الذي لا يفعل إلا بعدل وحكمة، العزيز القادر الذي لا يعجزه شيء، فيعطي النعيم من يشاء والبؤس من يشاء، ولكن لم يقتصر على العزيز فقط، قال الحكيم. إذن هذا الحكيم كل تصرفاته فيها حكمة، فالحكمة توجب، يعني نرجع على كلمة العزيز، فالحكمة الحكيم توجب أن يعطي النعيم من يشاء، والحكمة تقضي هنا أن من يشاء، فالحكمة تقضي أن يكون المؤمن قطعا، والبؤس من يشاء، فالحكمة تقضي قطعا أن يكون الكافر والمعاند. فلاحظوا كلمة العزيز مطلق، يعني يفعل ما شاء، لكن قيدها بالحكمة، قيد العزة بالحكمة، ولا لا كانت إشكالية، يعني أنه يدخل الكافر الجنة ويدخل المؤمن النار. ثم بين عزته وحكمته بقوله تعالى خلق السماوات بغير عمد ترونها، الضمير راجع للسماوات. إلى هنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك ورحمة وصحبه على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا، اللهم اغفر ذنوبنا، يسر أمورنا، واشرح صدورنا، واستر عوراتنا، وفرج همومنا وغمومنا وكروبنا من روعاتنا، وعافنا واعف عنا، واجعل لنا من فضلك مخرجا وكلها من فرجا، وارزقنا وانت خير الرازقين، واقض ديوننا يا كريم يا عظيم يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اشفنا واشف امراضنا وامراض المسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين، واحقن دماء المسلمين يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اجعلنا هداة مهتدين، واجعلنا من يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم عنا على طاعتك وعلى ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم من اذانا وشق لنا فاتنا به كيف شئت وانا شئت وما شئت، لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. سبحان ربك رب العزه عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك ورحمه على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه.